استحباب التراحم بين المسلمين والتألم لبعضهم بعضا عند نزول المصائب. المصائب تنزل بالعباد إما عقوبة وإما ابتلاء وإما كفارة ورفع درجات، فالشامت ليس بمنأى عن ذلك، فهو بشر يذنب ويخطئ، فقد تنزل به مصيبة عقوبة وابتلاء، فمن الذي يضمن له عدم ذلك؟ إظهار الشماتة بالإخوة عون للشيطان عليهم وتقنيط لهم من رحمة الله. وفي الباب حديث أبي هريرة السابق في باب التجسس: كل المسلم على المسلم حرام. الحديث: باب تحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. رواه مسلم. اثنتان أي خصلتان، هما بهم كفر أي من أعمال الكفار وأخلاق الجاهلية، فمن استحلهما مع العلم بالتحريم فهو كافر بهما. النياحة أي رفع الصوت بالبكاء على الأموات. من فوائد الحديث: بيان أن هذه الأمور من أعمال الكفار وأخلاق الجاهلية. بعض الذنوب يطلق عليها لفظ الكفر تغليظا لها وتنبيها على شدة حرمتها وتحذيرا من الوقوع فيها. الناس مؤتمنون على أنسابهم فلا يجوز الطعن فيها. باب النهي عن الغش والخداع. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم. وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. صبرة أي كومة. من فوائد الحديث: بيان أن حمل السلاح على المسلمين ليس على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. تحريم ترويج السلع المغشوشة. يجب إظهار جميع أنواع السلعة القبيح والحسن منها حتى تبرأ ذمة البائع ولكي لا يخدع المشتري. الحاكم مسؤول عن مراقبة الأسواق ومعاقبة الغشاشين الذين يخدعون عباد الله ويأكلون أموالهم بالباطل. تعمد الغش يؤدي إلى إلحاق أضرار كبيرة في اقتصاد الأمة المسلمة، وهذا يجعل مرتكبه من أعداء الأمة الإسلامية الخارجين عليها المتربصين بها الدوائر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تناجشوا. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. متفق عليه. النجش أي الزيادة في ثمن السلعة ليغتر بها غيره. من فوائد الحديث: تحريم بيع النجش، التحذير من التغرير بالمسلمين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بايعت؟ فقل: لا خلابة. متفق عليه. الخلابة هي الخديعة. من فوائد الحديث: جواز البيع بشرط الخيار، جواز شرط الخيار للمشتري وحده، تحريم الخديعة في البيوع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا. رواه أبو داود. خبب أي أفسده وخدعه. من فوائد الحديث: من أفسد أحد الزوجين على الآخر فهو ليس على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحرم على العبد أن يحدث عبد الإنسان أو زوجته أو ابنه أو غلامه ونحوهم بما يفسدهم به عليه، إذا لم يكن ما يحدثهم به أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر. رياض الصالحين.